ميدو جاد ريميكس. لو مش قد الفعل ما تشدش حيلك في الكلام، على الله حكايتك. قاسي لو جيت خطفكو، سامي انكو فيا غلطتو، شايف بعليا خبيكو، انا جيب بيت ديناميت انزفكو. شبح يا اسطى انا اشبع منك، جدع برضه انا اجدع منك، اسف على مين شوف خيبتك، لو جيت على سكتي مش هحلك. استنى بس اسمعني يا اسطى، استنى ده انت طلعت منظر، مش هبقى جدع من النهارده، حركوا هلزي فاكس اصلا. انا الخدي وليه يا سيدي، عزرائيل صاحبي وزميلي، ملمحش وشكو في طريقي، كلكم على قدي. انا لما بحضر انت كن دبور نزيل عليك تزن، الازي عندي فن سام بديك في نفسي جن، رقم واحد لسه سامد عنكم شوية ربي ساند، عطيق عليكم لوحدي ساند، هنزيل بخلص البنات. عامل لي فيها نمر الاسود، لا ده انت يومك اسود، عايش في الوهم جاي ترسم انك شبح على مين يا سمسم، غزال عسال بحبك انتي، انا ظهري ليها هي بنتي، مفيش وحيد زويلها خالص، اخير امان عشا في حمايتي. طب خلي بالك من نفسك ولا حزنك على نفسك، ابضاي محدش همك، هتروح لفين انا عمك، هتقولنا يلا دبابكو، هشوفكو يا بلاش كلامكو، لو انتو مين هقف قصادكو في التراب محجوز مكانكو، مليش كبير مليش بديل، جبال كفيل هقوم بكم لوحدي، انا اللي اتقال عليا اني لو في يوم حاربتي ما اعتمدشي، ده الموت في وسط كترة صدرة، لو بلف حالها لا مخافشي، عالله حكايتنا ودي بدايتنا، ضرب طول احميل عليكو بارتي، خديوي جاي يقطع لسانكو، عدوي مات وانتم خلعتو، الكبير فيكم شبابكو، يلا اجهزوا كفاكو، بلاش تعمل نواشالة جامد قوي عليكم، انا هتعمل عوائلتك زارة، مفهومش فعل كلكو هوا. غزال يا لهو عيني منها، في الجمال اللي شد حيلها، عند عشان بس امشي منها، يا ويلك لو قربت منها، هتوك كبير فيكم وشوقو، حد عشان ابقى هقفلو بوقو، اسد نزيل عشان ياكلكو، ماخدش منكو الا صوتكو. قاسي لو جيت خطفكو، سامي اذنكو فيا غلطتو، شايف بعليا خبيكو، انا جيب بيت ديناميت انزفكو. شبح يا اسطى انا اشبح منك، جدع برضه انا اجدع منك، اسد على مين شوف خيبتك، لو جيت على سكتي مش هحلك. على الله حكايتك.